وياتيك كثيرا. غدا إذا كبرت سأصبح مديرا، غدا إذا كبرت سأصبح مديرا. أنا سميرة، طوابع البريد أجمع منها المزيد، أقول سأكون أنا سعي البريد. طوابع البريد أجمع منها المزيد، أقول سأكون أنا سعي البريد. أنا سميرة هوايتي كثيرة، أنا سميرة هوايتي كثيرة. غدا إذا كبرت سأصبح مديرة، غدا إذا كبرت سأصبح مديرة.